أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام فصلا: ومحظور الحرمين قتل صيدهما كما مر. من التفاصيل اشتي بقولك كما مر، اي من التفاصيل في محظورات الاحرام في شان الصيد، سواء قتله مباشرة او بسبب بما لولاه لمن قتل على ذلك التفصيل. اما حرم مكة فلا، ما في خلاف، لا خلاف في انها حرم وأن لها حرما محرما لا يحل صيده ولا شجره. وأما المدينة فالمذهب أن لها حرما وفي خلاف. الأدلة على ما ذكرها أصحابنا موجودة في العصمة، أحاديث خيرة. في محظورات الإحرام، محظورات الحرم في مكة سواء في كل المحظورات اللي بها قتل الصيد وقطع الشجر، قتل صيدهما كما مر. والعبرة بموضع الإصابة لا بموضع الموت. يريد أنه إذا أصيب الصيد خارج الحرم، خارج الحرم المدني والمكي، ودخل إلى الحرم ومات فيه، فإن ما هما ما هي محظورة ولا هي معصية، لأن العبرة بموضع الإصابة. فإن أصابوه في الحرم فهو منكر معصية، ولو مات خارج. والعكس إذا أصيب خارج فلا إثم، ولو دخل ومات في المدينة أو في مكة. وفي الكلاب القتل أو الطرد في الحرم. الكلاب هو المنظم الذي يصيد بالكلاب، الذي يجرب الكلاب، يجرب الكلاب على مضاربة الصيد. قوله وفي الكلاب أي والعبرة، العبرة في الكلاب بالقتل، المعتبر في الكلاب القتل أو الطرد، إما أن يبتل بنفسه أو يطرد الكلب يطرده. متى وقع في الحرم من الكلب قتل للصيد أو طرد لزمت الحلال قيمة والمحرم جزاء وقيمة. ماذا يبي يلزم الحلال الذي ما هو محرم؟ ما بلا أنه محرم، فقد محرم من ناحيتين، من ناحية الإحرام ومن ناحية الحرم. وإذا كان حلال في الجمع علشان حرم. حرم المكي والمدني لأنه محظورات الحرم ده، ما هي محظورات الإحرام. محظورات الإحرام قد انتهت. وإذا كان محرم وقتل الصيد في الحرم فيلزمه جزاء وقيمة، القيمة علشان الحرم والجزاء علشان الإحرام. وإن خرجا أو استرسلا من خارجه، يعني إذا طرد الكلب، الكلب والصيد في الحرم، فقد لزمت القيمة. ولو خرج الكلب والصيد من الحرم، هرب الصيد من الحرم ولحقها الكلب خارج ولو قتله خارج، فقد العبرة بالطرد يعني بابتداعه، فإنه ضامن لها الولي حق الكلب المدرب. وإن خرج أو استرسل من خارجه، يعني إذا طارده الكلب من خارج الحرم ولحقه داخل الحرم، فهذا قد حصل شرط التحريم. العبرة، العبرة في الكلاب، أي لو لحق الكلب الصيد في ابتداء إرساله عليه في الحل فطرده حتى أدخله الحرم فقد لزمت القيمة، سواء ظفر به في الحرم أو في الحل بعد أن دخل الحرم. هدي يطرده من خارج الحرم ويدخل الحرم ويخرج خارج ويقتله خارج، هو محرم بسبب مروره من الحرم. الثاني قطع شجر أخضر غير مؤذن، هذه قطع الشجر في الحرمين من المحرمات لكن بشروط، شروط خمسة. الأول أن يكون أخضر، فالشجر اليابس لا مانع من قطعه، غير مؤذن، فالمؤذن لا مانع من قطعه، الشوك والعزل، ولا مستثنى، فلو كان مستثنى كالإذخر جاز قطعه، المسواك ومثل المسواك قالوا ان الرسول صلى الله عليه واله حرم صيد الحرم وشجره، وقال له العباس رضي الله عنه قال الا الادخر فانه لقبورنا ولصناعتنا وبيوتنا، فاخرجه عن تحريم قطعه واباحه لما فيه من المنفعه. ومن المستثنى ما يقطع من العنب لإصلاحه، الحطيب، حطيب العنب إذا باع عنب في مكة وفي المدينة يحتاج يحطبه فلا مانع، ما بيجي هو يابس، بيجي فيه قليل الخضار، أصله فيه ماء يعني عرقه، هذا شرط. فإذا كان عرق الشجرة خارج الحرم وفروعها في الحرم فلا مانع من قطعه، العبرة بالأصل، العرق نبت بنفسه أو غرس ليبقى سنة فصاعدا، ما إذا نبت بنفسه فلا يجوز قطعه على الإطلاق، أو غرس فإذا غرسها الإنسان ليبقى سنة فصاعدا فلا يجوز قطعه، مثل البلس والرمان والتفاح والقض والكراث، ولو بيقطعوا الكراث ما بيقطعوا لا فروعه، ولما عرقه نبي يبقى ما هو مثل الفجل، الفجل يجوز قطعه لأنه ما بيغرسوه ليبقى سنة، ما بيبقى لا فترة حول ثلاثة أشهر. واحترز عليه السلام بقوله ليبقى سنة فصاعدا من الزرع ونحوه، من الزرع والشعير والبر، أما السبر يزرعه في مكة أما لو ما هو جائز نفس الشجر، فإنهم بيزرعوا ما قصدهم يقعد سنة، قصدهم يستفيدوا منه يخرب ويجزوا. وفيهما القيمة الصيد والشجر، ما هو مثل صيد الإحرام، صيد الإحرام فيه جزاء، تقدم إن الذي له مثل من فيه مثله مما حكم به السلف أو حكم به دواء عدل، ولا تلزم القيمة في الصيد في الإحرام إلا إذا ما لقوا له مثل. فيهدي بها أي بالقيمة، يشتري بها هدي أو يطعم، يطعم الفقراء ويلزم وتلزم تاء وتلزم الصغير، لو قلت تقدم من الصغير ما يلزمش، لكن ماذا قال ما تلزمه لأن حكمها حكم الجناية، لأن الصغير بيلزمه مثل المجانين مثل الجنايات على الناس، إذا قتل ولا جرح يلزمه بالديه والعرش، وتلزم الصغير والمجنون، ما بشي مجنون عنده، وتسقط بالإصلاح، جاب الشجرة نكفها وصلحها وردها شقاها لما تصبر فيسقط القيمة. وكذلك الصيد إذا جاء بدو جعل ما بجرحة ولا شيء وداوة يسقط عنها القيمة، ما بلا يلزمه من حد الفجار حد الإفزاع. وصيدهما ميتة صيد الحرمين حكم الميتة، وصيد المحرم صيد المحرم هو قد تقدم في محظورات الإحرام، فإن حكم الميتة. وفي حق الفاعل أشد، اشترى قال إنه ميتة فهو ميتة على الناس جمعة، ما يجوز ولا للمحل إنه يأكل الصيد الذي صاده المحرم وصاده إنسان في الحرم، لو أخرجه إلى الطائف وباعه ما يجوز لحد يأكل ميتة. وهو في حق الفاعل أشد الذي يقتله، هو في حقه أشد تحريما، أو في حق المحرم أشد الفاعل والمحرم. إذا هو محرم فيحرم عليه، إذا هو محرم هذا تقدم إن العبرة بالمكان الإصابة. صيد الحرم ما بلا إذا صاد في الحرم، ولا أرسل عليها الكلب من خارج وقبضه في الحرم، ولا أرسله من خارج وجزع من الحرم إلى خارج. فإن كان الإنسان محرم فالمحرم هو محرم عليه الصيد، أي صيد بري.